أو كيف تغفلون على الأقل عن شكري؟ قول معروف وهو الإحسان بالقول، ومغفرة أي مغفرة عمن يقابل هذا الإحسان بالسيئة خير من صدقة بعدها، صدقة يتبعها أي بعدها أذى باللسان أو بالقلب، فتجد نفسك متبرما حزينا عمن يؤذيك بترك شكرك، وربما لم تبده ولكن يركبك هم كبير. ولعلك كنت ممن يحسن إلى إخوانك إحسانا كبيرا بخدمتهم في أوقات الخدمة، فترى منهم تقاعسا وكسلا عجيبا، فيدعوك التطلع إلى شكرهم إلى أن تترك ذلك العمل، وهذا من أسباب التقاعس عن إتيان الخير الذي تعود عليه الإنسان، ليس له من سبب سوى أن هذا العبد يطلب الشكر من غير الله مع الله عز وجل، وهو حديثنا معكم معشر المسلمين. فوطنوا أنفسكم على هذا الخلق الكريم، فإنه نفيس جدا ومهم. ولذلك عظمت بلية المنان الذي كلما قدم خيرا ذكره وتحدث عنه، وإذا أساء إليه من أحسن إليه قال له: ألم أقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ هذا صنيع من لم يعرف قلبه الإخلاص، وإلا فقد كان سلفنا الصالح يوصي بعضهم بعضا بقوله: إذا عملت حسنة فانسها، وإذا عمل لك حسنة فلا تنسها. ولأجل ذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل أي الذي يطيل ثيابه أسفل كعبيه، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. ثلاثة هؤلاء الله عز وجل لا ينظر إليهم. ولا شك أنكم عرفتم معنى المنان في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تولى شرحه بنفسه: الذي لا يعطي شيئا إلا منه، أي ذكره للناس. واعلم أن حاجتك إلى هذا الخلق تتأكد تأكيدا شديدا مع من اشتدت معاملتك له كأهلك وولدك، فكثيرا ما ترى منهم تقصيرا في حقك على حين إحسانك لهم. فوطن نفسك على أنك لا تحسن إليهم إلا كما أنك تريد الأجر من الله تبارك وتعالى، وإن لم يعرفوا لك قدرك. ولذلك جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أي أقرباء أصلهم ويقطعوني، أي أزورهم ويقطعون زيارتي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم أي أصبر عن أذاهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، أي فكأنما تطعمهم الرماد الحار، فكونك تنفق من الرماد فهو إنفاق من شيء لا قيمة له، إذا لا يكلفك شيئا، وكونهم يطعمون من الرماد الحار هذا دليل أنه يؤلمهم، فلذلك إنه لا يجني الجاني إلا على نفسه. وهكذا قيل قديما: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فكذلك هذا لا يجني إلا على نفسه، فكأنما تسفهم المل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأجر العظيم الذي يكون لهذا الرجل إذا صبر على ذلك حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. واعلم أن عدم رجاء الشكر من الناس وأن جمع القلب على الله تبارك وتعالى ورجاءه منه وحده دليل الإخلاص في القلب. ولذلك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يحسن أحد إلى الخلق كإحسانهم إليهم، لأن إحسانك أنت إلى الناس بمالك ولو أحسنت إليهم بكل ما تملك فلن يبلغ إحسانك لهم كإحسان نبي من الأنبياء بآية من كتاب الله يعلمها قومه، وذلك لعظم قدر الدين مقابل قدر المال، وهذا شيء لا ينكر. فلذلك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا ليصلحوا اقتصاد قومهم ولا ليرفعوا مستوى معيشتهم ولا لأن يطعموهم أو يسقوهم، وإنما جاءوا ليقربوهم من الله. فكأكثر الأنبياء كان عبدا فقيرا لا يملك شيئا قط من الدنيا يقدمه للناس. ولذلك كل نبي قص الله تعالى علينا قصته في كتابه أنه قال لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، كلهم لا يرجو من الناس أجرا ولا شكرا ولا جزاء، إنما يريد بذلك أن يحسن إلى الخلق بإحسان العمل لهم. ولو تدبرت كتاب الله تبارك وتعالى في آية من الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، والآية الأخرى التي سبق أن بينت لكم في بعض الخطب أن الإحسان إلى الناس بالقول والفعل والمال مما يشرح الصدر ويبعث فيه طمأنينته ولذته وراحته، وذلك استدلال منا بقول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والفارق واضح بين الآية في أن الله عز وجل قال حين ذكر النتيجة في الآية الأولى آية عدم التطلع إلى شكر الناس عند الإحسان إليهم قال لهم أجرهم، وفي الآية الثانية قال فلهم أجرهم، أي ذكر الفاء في الثانية وحذفها في الأولى، أنه لم يرد الله تبارك وتعالى في الآية الثانية سوى أن يخبر الناس بالأماكن أو الأوقات والحالات التي عليهم أن ينفقوا فيها بالليل والنهار والسر والعلن، ولذلك لم يذكر سبيله، فلم يقل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بل قال الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار وهكذا. فكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعلم المنفقين السبل التي ينبغي أن يسلكوها إذا أنفقوا من جهة الزمان والحال. فالله تبارك وتعالى في هذا كأنه يريد أن يعلم الناس حقيقة المتابعة التي طالما تحدثنا عنها. وأما في الآية الأولى فهو حديث خالص عن الإخلاص، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم تدبروا في الآية هذه الآية الأصلية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فلذلك قال بعدها بقليل لهم أجرهم، دل هذا على أن ثواب الإخلاص سريع حتى لا يحتاج إلى أن يرتب عليه بالفاء، لأن صاحبه مأجور مثاب لا محالة في سرعة عجيبة لا يحتاج معها إلى فاء. الفاء فاء العطف هذا الذي يفيء الترتيب عند العطف ويفيد الترتيب أيضا عند غيره، وهو الأمر الذي أراده الله تبارك وتعالى في هذه الآية أو هاتين الآيتين، وهذا من عجيب أسرار القرآن الكريم. ومن عجيب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما أشد يوم وجدت فيه الأذى ونالك منه أذى من قومك؟ قال: ذلك يوم العقبة، لما خرج المشركون للحج بمنى، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، فرفضوه وطردوه وشتموه ونالوا منه كل منال. قال: حتى أتيت عبد يالين ابن عبد كلان، وهو أحد كبار ثقيف في الطائف. قال: فما رفع بي رأسا وما استجاب لدعوتي. قال: فانطلقت لوجهي مهموما لا أدري أين أمشي. قال: فمشيت حتى لم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب، وهو ميقات أهل الحجاز من النجديين، وهذا الميقات بينه وبين مكة مسيرة يوم وليلة. فتدبروا كيف أوذي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجد أحدا يسانده أو يستمع إلى كلمته، حتى مشى لوجهه لا يدري إلى أين يمشي. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما قاله قومك لك، وقد أرسل إليك ملك الجبال. فإذا معه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما قاله قومك لك وأرسلني إليك، فإن شئت أمرتني بما شئت، وإلا إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين بمكة لفعلت. فهذا الملك يريد أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوم لم يعرفوا لنبيهم حقه وآذوه أشد الإذاية. فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العصيب في صحراء وهو طريد صلى الله عليه وآله وسلم وقد يمسح الدم عن جسده وهو يطرب من قبل الصبيان بالحجارة، فيقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم الذي تعرفونه أخشى أن لا تدركوا فيه فقها عظيما دقيقا جدا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أيس من هؤلاء المدعوين أن يستجيبوا لدعوته، فإنه طمع في الجيل الذي يأتي من بعدهم، فقال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أي أنا طامع في أبنائهم أو أبناء أبنائهم، فلذلك حياتهم خير من وفاتهم، حياة هؤلاء الكفار خير من وفاتهم، طمعا فقط فيما ينتج من نسلهم في المستقبل. وهذا والله العظيم لا ينتج إلا عن قلب عظيم واسع صحيح قد جمع الله له كل الإخلاص. عبد طريد مضروب منبوذ إذا به يحلم على قومه من الكفار الذين لا يتخلفون عن ذمه وإذايته، بل وإنهم ليرغبون في قتله أو إخراجه من بلده. ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم يقابلهم بهذا الخلق الرفيع، ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى، إنما يريد أن يخلص ولو رجلا واحدا منهم من النار كي يدخل الجنة، والله تعالى المستعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن شهود العبد ذنوبه وخطاياه موجب له أن لا يرى لأحد عليه حقا، أن لا يرى لنفسه على أحد حقا ولا فضلا، ولا يطمع في أن يحسن إليه مهما قدم له من الخير، وذلك لأن شغله بذنبه يمقت إليه نفسه ويراها أحق بكل خصة، وأن نفسه لا قيمة لها لأنها مذنبة. وهذا من أنفع الأمور التي تعين الإنسان على أن لا يطلب الشكر إلا من الله، وأن ييأس مما عند الناس، وأن يقبل على ثواب ربه تبارك وتعالى سواء أعطاه الناس أو منعوه. ثم هذا يذكرني بما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر عن ابن المنكدر رحمة الله عليه أنه قال لأبي حازم رحمة الله عليه: يا أبا حازم، ما أكثر من ألقاه من الناس فيسلم علي وأنا لا أعرفه ويحمدني ويمدحني وما عملت له خيرا قط. فقال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك ومن حسناتك، وإنما عليك أن تعرف ممن جاءك هذا الخير فتديم شكره سبحانه وتعالى، هو الذي فتح صدور العباد حتى حمدوك وشكروك، وإلا فكلك ذنب لا يستوجب من أحد أن يشكرك. وهنا قرأ عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وعملهم الصالح يتولى الله عز وجل شرح صدور الناس حتى يحبوهم. الأمر الثاني الذي ينفعك في هذا المقام أيضا أنه قال عليه رحمة الله: وإذا رأى العبد أو شهد العبد بينه وبين ربه نفسه مسيئة حقيقة بكل ذنب، مع أن الله عز وجل متفضل عليه بكل إحسان، متفضل عليه بكل بر، دافع عنه كثيرا من الشدائد، وهو في أمس الحاجة إلى ربه لا يستغني عنه طرفة عين، بل ولا في نفس واحد. هذا فضل الله تبارك وتعالى يقابله تفريط العبد في جنب الله عز وجل وإقباله على معاصيه. فإذا كنت تقابل إحسان الله عز وجل بترك شكره، أفتطمع في أن يقابلك الناس بالإحسان وأنت تقابل ربك عز وجل بغير ما ترجوه من الناس؟ ذلك مطمع بعيد، وإنما يدل على عدم معرفة الله وقلة الإخلاص لله عز وجل. أما إن علم هذا العبد من نفسه ذلك وأقبل عليها يوبخها ويخبرها بأنها حقيقة بعقاب الله عز وجل، وأنها مستحقة لهذا العقاب أن يكون منه أن يكره الله عز وجل للعباد هذا الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء، ولكن الله عز وجل لطيف بعباده وسلم له قلوبهم وأحسن إليه، فإذا أساء إليه الناس فإنما يستغفر لهم ويعفو عنهم، بل إن أمره يكون كقول الله عز وجل: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هي ثلاث مراتب: أولا أن تكظم غيظك، أي أن تتحمل الغضب ولا تظهره لمن أساء إليك. الثانية أن تعفو عمن أساء إليك، وهي درجة عليا بالنسبة لكظم الغيظ. والدرجة الثالثة أن تحسن إليه فضلا عن العفو عنه، بل تقدم له الخير وهو يسيء إليك. ولا أجد في هذا المقام تمثيلا في سيرة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أحسن مما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن الإفك لما اعتدي على عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتهمت عائشة زوجه رضي الله عنها بفاحشة الزنا وهي بريئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب صلى الله عليهما وسلم. لما كان الأمر كذلك قالت: لما أنزل الله تعالى براءتي، أي أنها بريئة من هذا الذنب، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق من قبل ذلك على رجل قريب له وهو فقير فيطعمه ويسقيه ويكسوه ويغدق عليه بنعم كثيرة، وكان هذا الرجل هو مصطح ابن أثاثة. وهذا الرجل كان قد تكلم في عائشة رضي الله عنها لما تكلم في عرضها كثير من الناس اتباعا للظنون السيئة التي كثيرا ما يقع فيها الناس، فتكلم في عرضها فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه أبدا لأجل ما قال في عائشة وعائشة ابنته رضي الله عنهما. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إننا لنحب أن تغفر لنا، والله لأرجعن إلى النفقة عليه أبدا ما عشت. ورجع ينفق عليه كما كان رضي الله تعالى عنه، ذكر ذنوبه مقابل حسنات ربه، ثم مقابل أن الله عز وجل يحب أن يغفر للمسيئين، فكيف هو لا يغفر لمن أساء إليه؟ والله تعالى الموفق، والحمد لله رب العالمين.